بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. لم نقرأ البيت الذي يلي ما أخذناه، وهو قول الناظم وفقه الله: ولا ضرارا حلفوا من أنكر ومن رأى المنكر منكم غير. ولا ضرارا حلفوا من أنكر ومن رأى المنكر منكم غير. من يحب أن يقرأ شيئا من الأبيات؟ نعم. أحسنت، طيب يكفي، جزاك الله خيرا. ها، من يحب أن يقرأ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين، أصله لكن بلفظ آخر فيه: ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الأحكام، وفيه فوائد كثيرة. فمن فوائده أن الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس ودمائهم، أن الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس ودمائهم. ومعلوم أن هذه تعتبر من الضرورات الخمس أو الست التي جاء الإسلام بحفظها. وفيه أنه ليست كل دعوة تقبل من صاحبها، ليست كل دعوة تقبل من صاحبها، بل لابد يعني من إثبات هذه الدعوة. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وفيه أن من الناس من ليس عنده وازع يمنعه من أخذ حقوق الناس والاعتداء عليهم، أن من الناس من ليس عنده وازع يمنعه من أخذ حقوق الناس والاعتداء عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. معنى هذا قد يوجد، والواقع شاهد، كم من أناس يعني يعتدون على حقوق الآخرين ويدعون أنها لهم ونحو ذلك. وفيه أن الأحكام الشرعية فيها ضبط لقضايا الناس وحفظ لمصالحهم، أن الأحكام الشرعية فيها ضبط لقضايا الناس وحفظ لمصالحهم، وهذا من محاسن الدين. وفيه أن البينة على المدعي. وما هي البينة؟ الشهود. كم؟ يأتي بشاهدين. لو يعني ادعى أن فلانا زنى، إذن ليست البينة مجرد شاهدين. نعم، ما البينة؟ هي كل ما يبين الحق ويوضحه. البينة كل ما يبين الحق ويوضحه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى والمطالبة، هو المبتدئ بالدعوى والمطالبة. هذا ضابط المدعي، أو هذا هو المدعي. وضابطه عند الفقهاء أنه إذا سكت ترك. يقولون المدعي من إذا سكت ترك، يعني هو جاء يقول: فلان عنده لي كذا، هذه السيارة التي معها هي حقي، هذه الأرض التي يزرعها حقي، لو أنه سكت هل سنقول له لا تعال لا بد تبين هذا؟ سكت ومشى، هل سنطالبه؟ ما سنطالبه، أصلا هو يريد شيئا له، يدعي شيئا له وليس في الأصل معه ما يدل عليه، فهذا هو المدعي. فالمدعي يطالب بالبينة، المدعي يطالب بالبينة يعني بما يثبت أن الحق له. وفيه أن اليمين على المنكر وهو المدعى عليه، وهو المدعى عليه يعني الذي وقعت عليه الدعوة. وضابطه من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك. الآن هذا الشخص يأتي ويقول فلان قتل محمد، هذا قتل ولدي، فمن المدعي؟ أبو محمد. هذا أحسنت، أبو محمد. ومن المنكر؟ هذا الذي يقال إنه القاتل، الذي يقال إنه القاتل. طيب، يقال إنه القاتل، هذا المدعي لو أنه الذي هو أبو محمد بعد أن قال هذا الكلام مشى وخلاص وما طالب، هل سنذهب إليه نقول لا لا بد تأتي أنت مطالب إلى المحكمة؟ لا، إذا سكت ترك. طيب، هو حق له. لكن هذا الشخص الآخر الذي ادعي عليه القتل وقيل بأنه قتل، لو أنه سكت ومشى هل سيؤخذ؟ نعم يؤخذ، يقال عليك دعوة، عليك دعوة، لابد أن تحضر. إذن هذا هو المنكر، هذا هو المنكر. فإذا لم تكن هناك بينة فاليمين على المنكر. نقول لهذا الذي ادعى القتل معك ما يدل على ذلك؟ فإن لم يكن معه قلنا لك يمينه فيحلف وتعتبر ذمته برئت بذلك. وفيه دليل على حكمة الله، لأنه شرع للعباد ما يناسبهم. طيب، سؤال: إذا ذهب اثنان إلى القاضي ومعهما شيء هو بيد كل واحد منهما، هو بيد كل واحد منهما، هذا ممسك به من جهة وهذا ممسك به من جهة، مثلا يذهبون معهم جمل، هذا ممسك به وهذا ممسك به، أو عمامة ثمينة، هذا ممسك بها وهذا ممسك بها، من المدعي؟ ها؟ نعم، هنا كلاهما يعتبر مدعيا ومنكرا، مدعيا لأن الحق له ومنكرا لكون الحق عليه. وهؤلاء يعني لا داعي لذكر كيف التعامل معهم في خلاف بين أهل العلم، إنما أردنا أن نعرف أنه ليس كل من يقول هذا لي فهو مدعي، ولا كل من يقول هذا ليس له فهو منكر، قد يكون الشخص في نفس الوقت مدعيا منكرا. والأصل أن الذي يده على الشيء هو الذي يده ليست على الشيء هو المدعي. فأنا باسط على أرض أزرع فيها 10 سنين مثلا، ثم جاء آخر وقال هذه أرضي، فمن المدعي؟ المدعي هو الذي يطالب بالبينة، لأني أنا باسط على هذه الأرض أو أنا ساكن في هذا البيت لمدة 20 سنة، ثم جاء بعد ذلك وقال هذا البيت بيتي، هات الإيجار. فهنا نقول له أنت المدعي، فلا بد من إثبات الحق ببينة. فمن لم تكن العين بيده فهو المدعي، وأما إذا كانت العين بيد الشخصين فكلاهما مدعي ومنكر. قلنا فيه دليل على حكمة الله، لأنه شرع للعباد ما يناسبهم. وفيه تربية للناس على التثبت في الأمور، فيه تربية للناس على التثبت في الأمور، لأنه ليس كل مدع تقبل دعواه، فسيحتاج الشخص أن يتثبت، يقول سيطالبونني بالبينة. وفيه أن من أتى ببينة مقبولة شرعا فهو صاحب الحق، من أتى ببينة مقبولة شرعا فهو صاحب الحق. ما نحتاج بعد هذا أن نقول طيب يحلف المنكر، إذا أتى المدعي ببينة هو صاحب الحق، ما يلتفت بعد ذلك إلى يعني يمين المنكر، إلا أن ينقض تلك البينة، ولهذا قلنا مقبولة شرعا، ببينة مقبولة شرعا. وفيه إشعار بعظمة الحلف بالله، فيه إشعار بعظمة الحلف بالله وأن الأصل في المسلم تعظيم الله، وأن الأصل في المسلم تعظيم الله، يعني لأنه قبلت منه اليمين، قبلت من المنكر اليمين، ومعناه أن المسلم لن يتجرأ على اليمين كذبا، أن يحلف بالله كاذبا. هل مر معنا شيء يتعلق بهذا في كتاب التوحيد؟ أين؟ باب ما اسم، لا ما اسم الباب، ليس هكذا، ها؟ من لم يرضى، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وأورد تحته حديث ابن عمر لا تحلف، فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومر معنا هناك، يعني ذكرنا ما حصل من عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والذي لا إله غيره، ما سرقت، فقال صدقت الله وكذبت عيني. وفيه أن القاضي يحكم بمقتضى هذه الأدلة وليس عليه إلا ذاك، فيه أن القاضي يحكم بمقتضى هذه الأدلة وليس عليه إلا ذاك، يعني لا يطالب فوق هذا، ما دام إذا جاءت البينة قبلها، إذا لم تكن هناك بينة طالب المنكر باليمين، وليس عليه بعد ذلك أن يكون المنكر مثلا ممن يتجرع على الحلف بالله أو نحو هذا، نقول القاضي لا يحكم إلا بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار، فمعنى أنه يحكم بمقتضى هذه الأدلة. نكتفي بهذا وإلى هنا.